عزومة يا كندا دي ماما في الأكل ما بتهزرش ده أنا طبخة لها سوري ومصري ما تهدى شوية ما تتوترش أنا طبخت وانت هتغسل استني لما العيلة تنزل نورتونا نورتونا أول مرة بعيد عن أهلي قدها ودود يا أبو التفانين وحشتني وقفتي في الملعب حركة الرمادونة في التمرين هرجع وعزم كل مرة دي هي دي جدعانة ابن النادي ابن النادي ابن النادي مرة في رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها فرحة كبيرة ليك ولغيرك كل الناس دايما فكرها فين الكفتة حرق الكفتة أول رمضان أصوم أنا وانت ما فيهاش بقى أكل في نص اليوم مدوا بسرعة وراك بطولة ابني بيكسب وكمان بيصوم فرحانة بيكم انتوا عشتوا وشفتكوا يا عيال صايمين فرحانة بيكوا فرحانة بيكوا مي بريمير رمضان ان اجيبتو استنى بفكر هاخدك فين quiero comer mi amigo طب يلا بينا عالحوسين مستر كوبر خفي شوية مش مطمن للكمية bueno فتا ضرب الفتا رمضان دايما مستحيل تقدر تنساها فرحة كبيرة ليك ولغيرك كل الناس دايما فكراها